بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اقرأ شيخ. فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. الماء الذي استخدم في رفع الحدث ما دام مترددا على العضو فإنه لا يسلب الطهورية في هذه الحال، فإذا انتقل عن العضو صار مستعملا، أما ما دام مترددا على العضو فإنه لا يعتبر مستعملا. والانتقال من العضو، انتقال الماء من العضو على قسمين، إما أن ينتقل من عضو لعضو أو ينتقل من العضو للخارج، فإن انتقل من العضو للخارج سلبه الطهورية أي المنتقل، أما ما دام مترددا فاتفقنا أنه لا يسلبه الطهورية. إذا القسم الأول إذا انتقل للخارج خارج البدن فهذا أصبح مستعملا في طهارة. القسم الثاني إذا انتقل من عضو إلى عضو، مثل أن يأخذ من عضو ماء ويغسل به عضوا آخر. ففي هذه المسألة عن أحمد روايتان. الرواية الأولى أنه أيضا لا يسلبه الطهورية ولا يعتبر مستعملا في رفع الحدث في هذه الصورة، وبناء عليه يصح غسل العضو الثاني به. والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يسلبه الطهورية، أنه يسلبه الطهورية. وهذه الرواية الثانية رجع إليها الإمام أحمد، فهذه من المسائل التي رجع إليها الإمام أحمد، أو التي بعبارة أخرى استقر عليها قوله. فالآن على ماذا استقر قول الإمام أحمد؟ الجواب أنه إذا انتقل من عضو إلى عضو فإنه يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. هذا تفصيل على المذهب، هذا كله تفصيل للماء المستعمل، تفصيل أحكام الماء المستعمل. إذا قررنا أن الماء المستعمل أصبح طاهرا وليس طهورا فإنه يترتب على هذا أن نعرف تفاصيل أحكام هذا الماء، وهذا الذي أراده المؤلف حينما تحدث عن مسألة الاغتراف وعن مسألة الماء المتردد على العضو. ثم انتقل للثالث، النوع الثالث من الماء الطاهر. أو غمس فيه أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. طيب، هذا النوع الثالث من الماء الطاهر، من الماء الطاهر، وهو الذي غمس فيه أو غمست فيه يد القائم من نوم ليل. أولا هذا الحكم أيضا تعبدي، هذا الحكم تعبدي، بمعنى أنه ليست له علة معقولة. ثانيا خلاصة المذهب في هذه المسألة أن من قام من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس جميع يده في الماء فإن الماء يصبح طاهرا ويسلبه الطهورية، أي أن هذا الغمس يسلبه الطهورية. هذا الحكم، أما الدليل سيذكره المؤلف. هذا الحكم فرع لقاعدة، فرع لقاعدة إذا فهمت فهم التفصيل الذي سيذكره المؤلف. القاعدة هي أن الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة، يعني إذا علقنا الحكم بمظنة شيء فإن حينئذ لا نشترط تحقق الحكمة. مثاله، نحن نقول المرأة يجب أن تعتد حتى نتأكد من براءة الرحم، لكن مع ذلك نوجب العدة على الآيسة والصغيرة التي لا يمكن أن تحمل. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة. هنا هذا المثال، هذه المسألة من فروع هذه القاعدة، من فروع هذه القاعدة، لأنه وجه ذلك أن النائم قد تقع يده على نجاسة وقد لا تقع، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك نحن عموما ودائما ومطلقا إذا غمس يده في الإناء بشرطه سلبه الطهورية لهذه القاعدة، لهذه القاعدة. طيب، يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى بعد ما عرفنا القيود التعريف الشامل الذي ذكرته للمسألة، كل واحد منه قيد، وسيصرح المؤلف صاحب الروض بكل قيد، سيصرح بكل قيد. يقول رحمه الله تعالى: فطاهر، حكم هذا الماء أنه طاهر، حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من الليل أنه طاهر. جيد، هذه المسألة فيها عن الإمام أحمد ثلاث روايات مثل المسألة السابقة. الرواية الأولى أنه طاهر، وهذه هي المذهب وعليها الحنابلة، وهي اختيار أبي بكر والقاضي وجماعات. ودليل هذه الرواية ما سيذكره المؤلف الآن. الرواية الثانية أنه طاهر، الرواية الثانية أنه طاهر يعني ما غمست فيه يده قائما من الليل، وهذه الرواية اختيار المجد والموفق وغيرهم، ومع ذلك لم تكن هي المذهب. مع أن المجد والموفق اختاروها، مع ذلك ليست هي المذهب. لماذا؟ لأن الرواية الأولى لسببين من وجهة نظري. السبب الأول أن أكثر الحنابل على الرواية الأولى، وليست أكثر الروايات وإنما أكثر الحنابلة. السبب الثاني أن الرواية الأولى اختارها أبو بكر والقاضي، وهؤلاء لهم ثقل في مذهب الحنابلة كما تقدم معنا. الرواية الثالثة أنه نجس، الثاني طهور، لا الأولى طاهر. الرواية الأولى التي هي المذهب طاهر، الرواية الثانية طهور، يبقى طهور، وهي التي قلت أنه اختارها المجد والموفق. واضح؟ الرواية الثالثة أنه نجس، رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها الخلال. وهي أضعف الروايات. إذن بناء على هذا التفصيل، هذه المسألة من أمثلة المسائل التي اختلف فيها غلام الخلال مع الخلال، لأن غلام الخلال يختار الرواية الأولى أنها طاهرة التي هي المذهب، والخلال يختار أنها نجسة. وهذه مجموعة من المسائل خالف فيها غلام الخلال خلال، فهذه منها، هذه المسألة منها. طيب اقرأ. نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. طيب، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني لو غمس يده لا بنية غسلها وإنما للتبرد أو لأي سبب أو نسيانا أو، فإن الماء يصبح طاهرا. لماذا؟ أحسنت، لأن الحكم تعبدي، ولأن هذا من فرع القاعدة، فلا نشترط تحقق الحكمة وهي التنجس. أيضا يقول لو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه فنفس الحكم، مع العلم أنه إذا باتت في جراب نحن نتأكد تقريبا أنها لم تمس النجاسة، مع ذلك لأن الحكم تعبدي ولأننا نكتفي بالمظنة نعتبر الماء مسلوب الطهورية إذا غمست فيه اليد في هذه الحالة. وسيأتينا منصوص أحمد في أو هنا يقول هذه رواية عن الإمام أحمد، وإن أمكن ولم أنسى فسنقرأ نحاول نقرأ في المسائل لو رواية واحدة عن الإمام أحمد حتى نسمع طريقته في الاستدلال والكلام عن المسائل رحمه الله. قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله، قال الإمام أحمد: السراويل وغيره واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قلت أنا يعني أن الحديث عام، يعني أن الحديث عام يشمل جميع هذه الصور حتى لو تأكدنا أن يده لم تأتي على سوءته. طيب، ثم ذكر الدليل لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. طيب معلش، نحن قلنا أن الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المذهب أنه طاهر وأنها من فروع قاعدة الحكم إذا علق إلى آخره. الرواية الثانية أنه طهور. على هذه الرواية تكون المسألة فرع لقاعدة أخرى وهي يعني قاعدة مشهورة من القواعد الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ما دام هذا الماء طهور فإننا لا نخرجه عن هذا. وبهذا عرفنا أنه في كل مسألة نستطيع أن نخرج المسألة على أكثر من قاعدة بحسب الأقوال، لكن أي هذه التخريجات أصح هنا يأتي دور الفقيه. كذلك في قواعد أصول الفقه، فمثلا أي خلاف بين الفقهاء، كل قول من الأقوال الفقهية يمكن تخريجه على قاعدة أصولية أخرى، فهذا على قاعدة والقول الثاني على قاعدة أخرى، لكن يبقى النظر أي التخريجات أصح من حيث الدليل والنظر الفقهي. هذا الذي على الفقيه أن يثبته، هذا الذي على الفقيه أن يثبته، خلافا لما يظن بعض الناس أن المسألة الواحدة لا يمكن تخريجها إلا على أصل واحد، هذا غير صحيح. طيب إذن الآن هذا مثال معنى لتخريج المسألة باعتبار الأقوال فيها على أكثر من قاعدة. ثم قال لأن لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. نعم، هذا هو الحديث. وجه الاستدلال أن النهي يلزم التأثير وإلا لم ينهى عنه، بعبارة أخرى لولا أن الغمس يؤثر لم ينهى عنه. هذا وجه استدلال الحنابلة بالحديث، وهو استدلال وجيه، وهو استدلال وجيه، ويحتاج من لم يقل بهذا القول أن يجيب عن هذا الاستدلال، يحتاج أن يجيب عن هذا الاستدلال. طيب ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار. طيب ولا قليل. أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون، المؤلف قال فيما سبق كل يد مسلم، وهنا صرح بالمفهوم فقال ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون. لماذا؟ قالوا لأن المنع إنما يثبت بالخطاب الشرعي، وهؤلاء لا يتوجه لهم خطاب شرعي، وهؤلاء لا يتوجه لهم خطاب شرعي. طيب ثم قال وقائم من نوم نهار. هذه المسألة وهي اشتراط أن يكون قائم من قوم من نوم ليل، رواية واحدة عن الإمام أحمد، لم يختلف كلامه في أنه يشترط أن يكون قائم من نوم ليل، ولهذا القائم من نوم نهار لا أثر لغمس يده في الإناء. لماذا؟ قال الإمام أحمد لأن البيتوتة إنما تكون بالليل، ونحن تقول أن هذا الحكم تعبدي، وإذا كان تعبديا فإن لا نخرج عن مقتضى النص، والنص دل على أن الذي يؤثر هو النوم بالليل، هو النوم بالليل. طيب أيوة. وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع. نعم، يقول هنا وقائم من نوم نهار أو ليل، لكن إذا كان نومه يسيرا، لأنه تقدم معنا أنه يشترط في النوم أن يكون ناقضا للوضوء كما تقدم معنا الآن، والنوم اليسير لا ينقض الوضوء، فإذا لا يؤثر. واشتراط أن يكون نوم ينقض الوضوء لأن النوم عند الإطلاق يراد منه هذا، فهو أيضا استدلال بألفاظ الحديث لأنه تعبدي. نعم، والمراد باليد هنا إلى الكوع، دليل ذلك أن المراد باليد في الشرع عند الإطلاق هذا، ويدل على أن هذا هو المراد، القطع في السرقة، مما يدل على أن اليد في هذه الشريعة إنما تطلق وتنصرف إلى الكف عند الإطلاق. نعم، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. طيب لماذا؟ هذه مسألة مرت معنا. أما أنه يجب أن يتوضأ به فلقوة الخلاف وكثرة المخالف، وأما أنه يجب أن يتيمم في لأنه ليس عنده ماء طهور، وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه، يعني ما غسل به الذكر والأنثيان حكمه حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل، دون الذي غسل به المذي. الذي غسل به المذي سيأتينا كلام عنه، وإنما الحديث الآن عن غسل الإيش؟ الذكر والأنثيين. الحنابلة يرون أنه إذا خرج المذي يجب على الإنسان أن يغسل ذكره وأنثييه وإن لم يتعد لهما المذي. فإذا غسل الآن الذكر والأنثيين فحكم هذه المسألة حكم غمس يد القائم من نوم ليل في الإناء، يسلبه الطهورية. لماذا؟ يقول الشيخ لأنه في معناه. لأنه في معناه. كيف يكون هذا في معنى ذاك؟ ما هو وجه الشبه؟ أيوة. لا لا، ما يريد هو اللمس، يريد الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان. وأنت قريب الآن. وجه الشبه بينهما أنه في الصورتين يظن أن هناك ولا يتحقق منها، أليس كذلك؟ يظن ولا يتحقق منها، فلما تشابه في هذا المقدار سلبه الطهورية، صار حكمهما واحد، صار حكمهما واحد. وهذا معنى قوله شيخنا لأنه في معناه. إذن ما غسل به الذكر والأنثيين أيضا من فروع قاعدة الحكم، إذا علق بالمظنة لم تشترط تحقق الحكمة. نعم. وأما يقول ما غسل به المذي فعلى ما يأتي سيتحدث، لأن المذي نجس وسيتحدث المؤلف عنه لاحقا. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب الآن آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذا واحد، وانفصل الماء من هذه الغسلة غير متغير، فحكم هذا الماء الذي انفصل من آخر غسلة ولم يتغير أنه طاهر. لماذا؟ يقول لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. لماذا المتصل طاهر؟ ها؟ كيف؟ أحسنت، لأنه استعمل في طهارة، لأنه استعمل في طهارة. فهذا الماء الآن لما استعمل في طهارة اللي هو المتصل صار حكمه أنه طاهر، والمنفصل منه له نفس حكمه، والمنفصل منه له نفس حكمه. نعم. النوع الثالث النجس هو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. طيب النجس هو ضد الطاهر، ولا يجوز أن يستخدم إلا للضرورة، ولا يجوز أن يستخدم إلا للضرورة. وقوله رحمه الله النوع الثالث النجس، النجس نوعان كما سيأتينا، ينقسم إلى نوعين في الشرع، وأشار إلى النوع الأول بقوله وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. النجس ما تغير بالنجاسة سواء كان التغير يسيرا أو كثيرا، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا، الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. يقول الشيخ وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، هذا غريب من المؤلف، لأن هناك من حكى الإجماع ممن هو أعمق وأدق من ابن المنذر، وهو الإمام أحمد والإمام الشافعي، الإمام أحمد والإمام الشافعي. وتقدم معنا أن حكاية الإمام أحمد للإجماع لها ثقلها، باعتبار أنه متشدد في باب الإجماع، أو بعبارة أدق باعتبار أنه متثبت في الإجماع. نعم. أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا. طيب لحظة، يقول أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقة. هذا هو النوع الثاني من النجس، وهو الذي ينجس بمجرد الملاقة، الماء الذي ينجس بمجرد الملاقة. وهذه المسألة تقدمت معنا بكل تفاصيلها، وهو مسألة الروايات في مسألة النجاسة بمجرد الملاقة. الروايات المروية عن الإمام أحمد والكلام عن هذه الروايات تقدم معنا لما ذكر المؤلف مفهوم كلام الماتن. نريد هنا أن نقول أنه هذه المسألة وهي ما ينجس بمجرد الملاقاة من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة. من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة. كيف من فروع قاعدة اسمها قاعدة الاستحالة؟ العلماء اختلفوا في الماء إذا وقعت فيه نجاسة، هل ينجس الماء بمجرد اختلاط النجاسة به وتأخذ حكمه ولو لم يتغير، أو نقول أن هذه النجاسة استحالت في الماء فذهب حكمها، أو نقول أن هذه النجاسة استحالت بالماء وذهب حكمها؟ الحنابلة اختاروا الأول، فعلى قول الحنابلة ليست هذه المسألة من فروع تلك القاعدة، لأنهم لا يقولون بالاستحالة، لأنهم لا يقولون بالاستحالة. لكن على القول بأن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة وإنما بالتغير فقط، حينئذ ماذا؟ تكون هذه المسألة من أمثلة تلك القاعدة. طيب، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب، قبل الحديث يقول ولو جاريا. الآن مسألة ولو جاريا، هذه المسألة معناها أن الحنابلة يرون أن حكم الماء الجاري كحكم الماء الراكد تماما، وأنه لا خلاف بينهما، كلاهما ينجس بمجرد الملاقاة جاريا أو غير جار. واضح ولا لا؟ هذه المسألة فيها عن أحمد ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه لا فرق بين الجاري والراكد، وهذه المذهب التي ذكرها المؤلف، وهذه الرواية اختارها الأكثر، أكثر الحنابل اختاروا هذه الرواية، ولذلك صارت هي المذهب، ولذلك صارت هي المذهب. الرواية الثانية أن الماء الجاري يختلف عن الراكد، وأن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، فلا تؤثر عليه مجرد الملاقات. وهذه الرواية اختيار المجد والموفق، وهذه الرواية يقول عنها شيخ الإسلام وهي أنص الروايتين، أنص الروايتين عن أحمد. الرواية الثالثة عن أحمد أنه تعتبر كل جرية لها حكمها الخاص، فإن كانت يسيرة نجست بمجرد الملاقاة وإلا فلا. وهذه الرواية الثالثة اختيار القاضي وأصحابه، بل قال القاضي عن هذه الرواية هذه الرواية هي المذهب، هذه الرواية هي المذهب. إذن كم صار في المسألة من رواية؟ ثلاث. هذه المسألة فيها غرابة، فلا الرواية التي اختارها المجد والموفق صارت هي المذهب، ولا الرواية التي اختارها القاضي وأصحابه صارت هي المذهب، وإنما المذهب هي الرواية الأولى لكثرة من ذهب إليها، لكثرة من ذهب إليها. ولو أردنا أن نقول أي هذه الروايات ينبغي أن تكون هي المذهب، لقلنا الرواية الثانية لأمرين. الأمر الأول أنها كما قال الشيخ أنص الروايات، الأمر الثاني أنه اختارها من أكثر علماء الحنابلة تحقيقا تحريرا المجد والموفق. الثالثة أنه من المعقول أن الماء الجاري فيه قوة أكبر من الماء الراكد، ولهذا الماء الراكد يتأثر أكثر من الماء الإيش الجاري، وهذا معروف ومعلوم. فلذلك لو سنرجح سنقول هذه المسألة هي التي ينبغي أن تكون، ينبغي أن تكون المذهب. لكن المذهب ما هو المذهب الآن؟ أنه إيش؟ أنا أريد عبارة أنه لا فرق بين الراكد والجاري. طيب، قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، هذه المسألة من المسائل التي فرع عليها الشيخ ابن رجب في القواعد، وسنذكر يعني نحن إن شاء الله إن تيسر مثل هذه المسائل لأنها مفيدة للغاية. يقول الشيخ ابن رجب في القواعد، وهي المسألة القاعدة الأولى، يعتبرها قاعدة تحتها فروع. ما هي القاعدة؟ يقول: الماء الجاري، لاحظ في عبارات الشيخ، الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل، فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. ثم ذكر مسائل، أنا اخترت لكم مسألة من هذه المسائل التي تنبني على هذا الذي يعتبره الشيخ قاعدة، وهي قاعدة الماء الجاري والراكد. من المسائل التي تنبني على هذه المسألة: لو أن الإنسان غطس نفسه في ماء جاري ومرت عليه 4 دفعات من الماء، لماذا نقول 4 دفعات؟ لأن أعضاء الوضوء كم؟ 4، ونوى هو الوضوء، فهل نقول أنه كل جرية لها حكمها فتكون الجرية الأولى للوجه والجرية الثانية لليدين وهكذا فيخرج متوضئا، أو نقول أنه لا حكم لهذه الجريات والماء الجاري حكمه حكم الراكد؟ واضح؟ المنصوص عن أحمد الثاني وهو أنه لا يتطهر بهذا، وهو أنه لا يتطهر بهذا، فلم يعتبر الإمام أحمد هذه الجريات كل جرية لها إيش؟ حكمها. الغرض من هذا فقط التمثيل ومعرفة أهمية المسائل. طبعا المسألة التي معنا إحدى فروع هذه القاعدة، المسألة التي معنا الآن إحدى فروع هذه القاعدة، ولذلك لم نذكرها، لكن ذكر الشيخ لها عدة فروع. إذن هذه قوله ولو جاريا، عرفنا الآن التفاصيل التي فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، تقدم معنا أن الحنابلة يستدلون بمفهوم هذا الحديث على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملقاة، وكما قلت تقدم ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل 7 نجس، وكذا من فصل قبل زوال أي النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. طيب، هذا تابع للنوع الثاني من النجس وليس نوعا جديدا. يقول: إذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا، إذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا فهو من النوع الأول أو الثاني؟ ها؟ من النوع الأول، لأن نقول النوع الأول أن يتغير بالنجاسة. ثم قال: أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل 7 نجس. إذا انفصل قبل زوالها غير متغير فهو نجس أو طاهر؟ نجس، وهو من النوع الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن هذا لم يتغير ولكنه نجس بمجرد إيش؟ الملقة. ثم قال: فمن فصل قبل 7 نجس. إذا انفصل الماء قبل 7 فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير، فإن كان تغير فلأنه تغير، وإن كان لم يتغير فلأنه انفصل قبل زوال النجاسة، لأن الحنابلة يرون أن النجاسة لا تطهر إلا بسبع غسلات، لا تطهر إلا بسبع غسلات، فأي ماء ينفصل عن محل النجاسة قبل غسلها بسبع مرات يعتبر انفصل قبل زوال إيش؟ عين النجاسة، فيكون نجس تغير أو لم يتغير. ثم قال: وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد 7، وهنا نقول إذا انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعد 7 فهو نجس تغير أو لم يتغير، فإن تغير فهو من النوع الأول وإن لم يتغير فهو من النوع الثاني. ثم قال: أو متغيرا. في الحقيقة أنه قوله أو متغيرا فيه تكرار لقوله فيما سبق متغيرا متغيرا، وسيمر معنى هذا أحيانا. الشيخ منصور رفع الله درجته وغفر له رحمه وجزاه عن إسلام المسلمين خيرا، عنده تكرار، عنده تكرار، كأنه يريد أحيانا أن يؤكد القضية أو ما شابه ذلك، فيمر معنا شيء من هذا الأمر. طيب أخيرا نريد أن نبين أنواع المنفصل. الآن النوع الأول، إذا انفصل بعد التغير فهو نجس، وإذا انفصل قبل زوال النجاسة ولم يتغير ها نجس، وإذا انفصل إيش باقي علينا اللي ما قلناه، إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة طاهر. طاهر، أحسنت. إذن هذه ثلاث أقسام للمنفصل عند الحنابلة، ثلاث أقسام للمنفصل عند الحنابلة. إذا نقول إذا انفصل متغيرا فهو نجس، إذا انفصل غير متغير لكن مع بقاء النجاسة فهو نجس، وإذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة فهو طاهر غير مطهر، فهو طاهر غير مطهر. هذه التفصيلات الماء المنفصل، وكما أشرت في الدرس الأول هذه التفصيلات وإن كنا نحن لا نحتاج إليها بحمد الله بسبب وفرة المياه، إلا أنهم هم يحتاجون إليه حاجة ماسة. قوله فإن أضيف إلى الماء، بدأ المؤلف رحمه الله بطرق التطهير، ونجعل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.